الإجابة على الاستفسار الثالث والسؤال الثالث يقول: ما المقصود بقوله المنهج التقريري؟ المنهج التقريري يعني أن المؤلف يقرر عقيدة أهل السنة في مسألة معينة، عقيدة أهل السنة في الإيمان، عقيدة أهل السنة في الصحابة، عقيدة أهل السنة في كذا، هذا يسمى تقرير. وإذا كان يرد على شبهات يقال أنه يناقش المسألة يرد عليها، فلما يناقش مسألة أو يرد عليها لا يسمى تقرير، يسمى رد أو يسمى تفصيل. لكن إذا كان فقط يقرر عقيدة أهل السنة فيقال منهج تقريري. هذا المقصود بقوله المنهج التقريري، يعني أنه يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. وإذا كان المنهج الآخر الذي فيه الرد والمناقشة لا يسمى تقرير، يسمى يعني ناقش الأدلة أو رد على الشبهات، هذا لا يسمى تقريري. والله أعلم.